إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، خلق الله تعالى الخلق لعبادته، وأمرهم باتباع أوامره وطاعته، وحذرهم من عصيانه ومخالفته، وعد المحسنين جنات النعيم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وأنذر العاصين منهم نار الجحيم فقال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فجعل الله في الجنة رحمته لمن أطاعه، وفي النار عذابه لمن عصاه. وقد ذكر الله عز وجل لعباده شيئا من أوصاف الجنة والنار، تشويقا للطائعين منهم، وترغيبا وتحذيرا للعاصين منهم، وترهيبا. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال أيضا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته غاية الإنذار، وحذرهم أشد التحذير من النار، فقال صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار. حتى لو أن رجلا كان بالسوق، يقول النعمان بن بشير وهو يحضر أو يسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه من مقام هذا، سمع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند الجهد. رواه أحمد بإسناد صحيح. من المشاهد العظام عباد الله التي جاء فيها وصف الجنة وصف جهنم، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن الجنة ونعيمها ووصفها، واليوم نكمل الحديث عن وصف جهنم حين يؤتى بها يوم القيامة تقودها الملائكة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. هذا الدل يدل على عظمها وقوتها. تأتي وهي تكاد تميز من الغيم، أي تكاد تتفرق وتتقطع من الغيظ على أهل المعاصي غضبا لله وانتقاما لله، وصفها الله عز وجل بأنها لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، أي حراقة للجلد، نزاعة للشوى، أي تبري اللحم والجلد على العظم حتى لا تترك منه شيئا. ومن أوصاف جهنم أعاذنا الله وإياكم منها أن قعرها بعيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي صوت سقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، رواه مسلم. وزيادة على هذا العمق البعيد، فإن حرها شديد. قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي بين أيدينا في الدنيا، ناركم هذه التي يوقن ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، لو كانت نار الدنيا وحدها تكفي في العذاب، والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، رواه البخاري ومسلم. ويساق إلى النار أهلها ويساق إليها أهلها أذلاء صاغرين مغيدين بالسلاسل والأغلال، كما قال الله جل في علاه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يستغيثون من هول العذاب والعطش والجوع، فلا يجدون إلا الحميم شرابا والسقوم طعاما، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وزيادة في النكال والعذاب، فإنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. عباد الله، إن أهون أهل النار عذابا من له شراكان ونعلان للنار، أو توضع تحت رجله جمرة بالنار يغلي منها دماغه، فكيف بأهل الدركات السفلى منها؟ قال النعمان بن بشير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدمه جمرة يغلي منها دماغه، وفي رواية: له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، رواه البخاري ومسلم. وأهل النار كلما احترقت جلودهم وذابت أبدلهم الله جلودا غيرها ليتجدد معها الألم والعذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وتعظم وتكبر أجساد الكفار في النار ليزداد عذابهم، تتضخم أو يتضخم جسم الكافر في النار ليزداد عذابهم وآلامهم، فيكون ذلك أنكى في تعذيبهم وأعظم في تعبهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، رواه مسلم. وعذابهم في النار مستمر لا يخف ولا يقل، كما قال الله عز وجل: لا يفتر عنهم ولا هم وهم فيه مبلسون، فلا ينتهي عذابهم ولا يموتون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. حتى إنهم من هول العذاب وشدته يتمنون الموت فلا يجدونه، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وأما خزنة جهنم فهم الزبانية، غلاظ شداد، كما قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يضربون أهل النار بمطارق من حديد، كما قال الله عز وجل: ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أعاذنا الله وإياكم من النار وحرها، ووقانا وجميع المسلمين من عذابها وشرها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الجنة والنار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم العرض على العزيز الجبار. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، وأعدوا الزاد للقاء الله فإن الآخرة خير وأبقى. معاشر المسلمين، إن أنواع العذاب في جهنم متنوعة، فلا تقتصر على التعذيب بالنار، بل هي أصناف من العذاب تذهل من هولها الألباب. قال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال الحسن البصري رحمه الله: أي ألوان من العذاب. ومن ذلك لذو الحيات والعقارب. فعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حمومتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة، البغال المحملة، كم عظمها تصبح، كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حمومتها 40 سنة، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. ومن أصناف العذاب، وقال الله وإياكم في النار أيضا، الزمهرير، وهو شدة البرد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الدمهرير، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن كعبا قال: إن في جهنم بردا هو الدمهرير، يسقط اللحم عن العظم حتى يستغيثوا بحر جهنم، رواه أبو نعيم في الحلية. عباد الله، الواجب علينا أن نتقي الله تعالى في السر والعلن، ونجتنب كل ما قد يجلب غضب الله عز وجل، طائعين لله، ملتزمين أوامره، مبتعدين عن نواهيه، ونتذكر دائما أن هذه الحياة الدنيا دار ممر، وأن الآخرة خير وأبقى، مجتهدين في دعاء الله عز وجل بأن يعتق رقابنا من النار. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من النار في كل صلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، تشهد الأخير في الصلاة، فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد، فيا راكب العصيان ويحك خلها، ستحشر عطشانا ووجهك أسود، فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد، فهذا سعيد في الجنان منعم، وهذا شقي في الجحيم مخلد. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ أميرنا وبلادنا وولي عهده، واكلأهما برعايتك يا رب العالمين، وأدم عليهما الصحة والعافية، وهيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهما لهداك، واجعل أعمالهما في رضاك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا ونساء المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.